بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك مع الشارح في بيان أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، باب الإيمان. فبين رحمه الله تعالى ما يتعلق به بتعريف الإيمان، وهو من أهم المسائل في هذا الباب. الإيمان قول وعمل، ثم بين علاقة العمل بالإيمان، وأنه لا ينافيه أن يقع المؤمن فيه في معصية، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا الموضع الذي وقفنا عنده، قول لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه فيه في النار كما تقول المعتزلة. فاسق الملي يعني الذي هو فسق أصغر لا فسق أكبر، أنه يكون كافرا. لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، يعني لا ينفون عنه الإيمان به بالكلية، يقال فيه كافر، ولا يقال فيه ماذا؟ ليس بمؤمن، هذا نفي بالكلية. ولو أثبت له أصل الإسلام هذا كذلك ممنوع، بمعنى أنه إما أن يسلب الإيمان فيوصف به بنقيضه أو الكافر، وهذا مذهب الخوارج المعتزلة، أو يثبت له وصف الإسلام لكن يقال فيه ماذا؟ ليس بمؤمن، هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة، يعني نفي الإيمان مطلقا هذا كذلك. ولو أثبت له وصف الإسلام، لو لم يخرجه، لو لم يحكم بكفره وإنما قال ليس بمؤمن وسكت، كذلك يكون مخالفا لمذهب أهل السنة والجماعة. قال ولا يخلدون في النار كما تقول المعتزلة، وبين ذلك الشارح به من أدلة، إلى أن قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال رحمه تعالى بل الفاسق يدخل إلى آخره، فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، لأنه داخل فيه ماذا؟ يدخل فيه وصف الإيمان، فهو مؤمن وهو فاسق، حينئذ فتحرير رقبة مؤمنة صدق على ماذا؟ صدق على الفاسق، لأنه لم يخرج عن وصف الإيمان بالكلية. قال أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق. ومراده رحمه الله تعالى الإيمان المطلق، ما هو معلوم أن الإيمان قد يكون مطلق إيمان أو إيمان مطلق. الإيمان المطلق المراد به الكامل، لكن ليس المراد في استعمال شيخ الإسلام هنا الإيمان المطلق عن الكامل، وإنما المراد المطلق عن القيد، لم يقيد، يجب حمل كلامه على هذا المعنى. وإلا الإيمان المطلق المراد به الكامل، وهو فاسق، فلا يجتمعان أصلا، فلا يجتمعان، إنما يقال المراد به ماذا؟ الإيمان المطلق، أي عن القيد، عن القيد. وفي نسخة في اسم الإيمان وهي أحسن، في اسم الإيمان يعني مطلق الإيمان، وهي أحسن من هذه النسخة، لكن على إثباتها نحمل المراد هنا عن قوله في اسم الإيمان المطلق، يعني القيد، عن القيد. وإلا كيف يقال الإيمان المطلق يعني الكامل ثم هو فاسق؟ هذا لا يجتمع، هذا لا يجتمع، إنما يدخل في مطلق الإيمان أو في اسم الإيمان فقط هكذا دون قيد. قال فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق يعني قيده، وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل، هذا واضح بين على أن المراد به المطلق عن القيد. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، مطلق يعني عن قيد، وإنما بمجرد إطلاقه هكذا أطلقه. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هنا لا يدخل فيه ماذا؟ الفاسق، لأن يعني المراد بالآية الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، حينئذ الفاسق يدخل في مطلق الإيمان ولا يدخل في الإيمان المطلق، يدخل في مطلق الإيمان لا في الإيمان المطلق. الإيمان المطلق المراد به الكامل، وهو فاسق لا يدخل فيه مطلق الإيمان الذي معه ماذا؟ أصل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يشمل النوعين، يدخل فيه الكامل وما دونه، حينئذ دخل فيه في هذا الوصف. هذا التعبير هو مطرد في كلام رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، وكذلك ابن القيم، ومتفق عليه الجملة من حيث المعنى متفق عليه. قال رحمه تعالى: فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، فلا يقال فيه ليس بمؤمن، هذا غلط ليس بصوابه، فلا نقول عنه ليس بمؤمن، ولا يثبت له على الإطلاق فنقول ماذا؟ مؤمن ونسكت، هذا لا يصح كذلك، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن أثبتنا ثم نقيده ماذا؟ ناقص الإيمان، هذا قيد، هذا قيد. أو نقول ماذا؟ عبارة أخرى: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا بكل فاسق بكل عاصم. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار، بمعنى ماذا؟ أن من لم يكن مؤمنا حقا يعني كامل الإيمان حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في معصيته، فالإسلام باق، ففي حقيقة الأمر ماذا؟ أنه مسلم، الأصل ماذا؟ أنه مسلم ومعه إيمان يصحح إسلامه، صحيح فقط، هذا حاله، يعني حقيقة أمره الذي عبرنا عنه بأنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا المسمى، هذا الاسم يصدق على ماذا؟ يصدق على المسلم. حينئذ كأنه لو قال مسلم ولم يثبت له وصف الإيمان إلا باعتبار أن الإيمان مصحح لإسلامه، كفى ذلك. هذا المراد من قوله: وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا أي الكمل الذين بلغوا الإيمان الكامل يقال فيه ماذا؟ إنه مسلم معه إيمان يمنعه من الخلود في النار، وهو أصل الإيمان، أصل الإيمان يمنع الخلود في النار، والإيمان الكامل هذا يمنع دخول النار. إذن عندنا إيمان يمنع الخلود وإيمان يمنع الدخول، صحيح؟ الإيمان إيمانان، إيمان يمنع الدخول من النار وإيمان يمنع الخلود فيه في النار، حينئذ الذي يمنع من الخلود في النار لا يمنع الدخول، فيدخل في النار فيعذب بقدره ثم بعد ذلك يخرج. قوله إنما في الآية تفسيرها: إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، يعني ما المؤمنون إلا من اتصف بهذه الصفات، ما المؤمنون إلا من اتصف به بهذه الصفات، ففي حصر، فيه حصر. المؤمنون أي الإيمان الكامل المأمور به، يعني المؤمنون في الآية هنا مراد به ماذا؟ الإيمان الكامل. وجلت قلوبهم إخافا زادتهم إيمانا، فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أما الزيادة فبالنص دلالة مطابقة، وأما النقصان به دلالة التزام، لأن كل شيء زاد فهو قابل للنقصان. وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمرهم إلى الله، ففيها في الآية فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب، وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر التوكل، ذكر إقامة الصلاة ووجل القلب، إذن الأعمال الباطنة داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام، هذا احتراز مهم جدا، يعني نقول ماذا؟ ترك واجبا نقص إيمانه، لكن بشرط أن يكون هذا الواجب الذي تركه لا يخرج من الإسلام، صحيح؟ إذن لابد من التقييد، كذلك فعل منهيا لا يزول الإيمان، لابد من التقييد، فعل منهيا لا يخرج من الإيمان، الشرك منهي عنه أو لا؟ منهي عنه، السحر منهي عنه، إذن ثم النواقض كلها منهي عنها، حينئذ لابد من التقييد، ترك واجبا لا يخرج تركه من الإسلام، وفعل منهيا عنه لا يخرج ذلك من الإسلام، حينئذ بقي ماذا؟ الواجب الذي لا يخرج تركه من الإسلام، كالصلوات مثلا، صلاة الخمس هذه الصلاة فرض واجب، إذا ترك خرج من الإسلام، إذن عندنا واجب تركه لا يخرج من الإسلام، كذلك منهي عنه فعله لا يخرج من الإسلام. ولذلك قال هنا بعبارة دقيقة: فكل ما نقص من الأعمال، وقلنا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كل ما نقص من الأعمال أن تركه التي هذا قيد لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى الحديث. فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بمعصيته، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة. ما دام أن الإيمان باق إذا لابد من عمل باطن وعمل ظاهر قد بقي معه، وإلا زال زال الإيمان. إذا زال العمل الظاهر زال الإيمان كله يعني، وإذا زال العمل الباطن كله زال زال الإيمان. فلابد أن يكون معه عمل باطن وعمل ظاهر حتى يثبت له وصف الإيمان، بشرط أن يكون ماذا؟ ما زال منهما أو فعله لا يكون مخرجا له من الملة. هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى: فيدخل في أهل الإيمان على سبيل الإطلاق، على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله وتحرير رقبة مؤمن، أطلق اللفظ، حينئذ يدخل فيه الفاسق. وأما المؤمن الإيمان المطلق الكامل الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات. جميع المحرمات لابد من تركه، فلو فعل محرما واحدا زال عنه وصف الإيمان الواجب، صحيح؟ لو فعل محرما واحدا زال عنه وصف الإيمان الواجب، صح أو لا؟ ها؟ اسمع، لو فعل محرما واحدا زال عنه وصف الإيمان الواجب، صح أو لا؟ ها؟ سال عن وصف الإيمان الواجب، يعني كمال الإيمان الواجب هو بعينه. لو فعل محرما واحدا زال عنه وصف الإيمان الواجب الذي هو الكمال الواجب، لا إشكال فيه، أصل الإيمان يعبر عنه به بأصل الإيمان الواجب، لكن باعتبار الواجبات، هذا في المحرمات، باعتبار الواجبات قيده بماذا هنا؟ بالاستطاعة، للفرق بين النوعين، لأن الواجبات مقدرة بماذا؟ بالاستطاعة، مع أنه لو كان ثم واجب وما استطاع أن يفعله كقيام في صلاة نحكم عليه بكون قد زال عنه وصف الإيمان الواجب، لا، إنما معه وصل، وإنما إيمانه كامل لأنه لم يجب أصلا عليه حتى نقول ماذا؟ إنه قد عصى. ولكن المعاصي هذه كلها داخلة تحت القدرة، هو مستطيع لتركها، فإذا فعل معصية واحدة حينئذ لا نحكم عليه بكون ماذا؟ قد اتصف به بالإيمان الواجب الكامل من كل وجه، ولا نقول معه الإيمان المطلق، بل معه مطلق الإيمان، هذا الذي عنه بقوله فلا يطلق الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فهو الذي أتى بما يستطيع من الواجبات، قيد الواجبات بالاستطاعة مع تركه لجميع المحرمات، أتى بلفظ جميع مع المحرمات دون الواجبات، فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان الذي معه أصل الإيمان، والإيمان المطلق الذي أتى به بالكامل الواجب، يعني ثم كمال واجب وثم كمال مستحب، المستحب هذا مقابل للسابق بالخيرات، والواجب مقابل للمقتصد، ومطلق الإيمان مقابل للظالم لنفسه. إذن آية ذكرت النوعين. قال: الثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب. ما هو الثاني هنا؟ ها؟ انظر في الكتاب، تنظر فيه أنا، ها؟ أي أحسنت. هذا هو الفرق بين مطلق الإيمان، هذا الأول، والإيمان المطلق هذا الثاني، واضح؟ ذكر النوعين. الثاني الذي هو الإيمان المطلق كامل هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، لا أنه يقع في ذنب فيتوب، وإنما لا يصر، الإصرار هنا قيد، وقد يقع فيه في ذنب فيتوب. والأول الذي هو مطلق الإيمان هو المصر على بعض الذنوب، فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان، أصل الإيمان، مطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به، فلا يصح إلا به. إذن ثم إسلام، بل الإسلام لا يصح إلا به بالإيمان، فهو مصحح له، لأن الإسلام ما هو؟ أعمال ظاهرة من صلاة وزكاة وصوم حج، هل هذه تصح دون أعمال باطنة، دون إخلاص، دون صدق، دون يقين، دون خوف، دون رجاء، دون محبة؟ لا تصح. فإذا كان كذلك فلا بد من مصحح لها، وهذا الذي يصححه ماذا؟ هو الإيمان، أعمال الباطنة. إذن الإسلام إذا أطلقناه قلنا ماذا؟ أنه لا يوصف بوصف الإيمان، نفينا عنه وصف الإيمان بقيد السابق، حينئذ لابد هذا الإسلام من شيء يصححه من الإيمان. ولذلك قال وصف المسلم، إذا المسلم لا مؤمن، الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به، فلا يصح إلا به. ثم قال رحمه الله تعالى: والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيان بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب، فهذه مرتبة الثانية الذي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. دخول الجنة عن الأول وهلة، والنجاة من النار. هذا الثواب رتب في القرآن على وصف الإيمان، لكن المراد به ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. فما جاء فيه دخول الجنة في القرآن والسنة على مرتبتين، مرتبة مرتبة على ماذا؟ على الإيمان المطلق، حينئذ هؤلاء الذين يدخلون لأول وهلة ولا يدخلون النار. وثم ما يتعلق بماذا؟ بمطلق الإيمان، هؤلاء يدخلون الجنة لكن دخولا ثانويا بعد أن يعذبوا أو يدخلون النار نحو ذلك. قوله: وفي قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ذكره ابن تيمية، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني معاصٍ كبائر يفعلها العبد ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعلها الإيمان، هذا المراد. والمراد بنفي الإيمان هنا ماذا؟ الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. قال رحمه تعالى: الحديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لو لم تدخل لما صح ماذا؟ نفي الإيمان عنه عند عدمها، لما عدمت لما فعلها دل على ماذا؟ على أنه لم يمتثل تركها، حينئذ نزل ماذا؟ نقص من إيمانه. قال: دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، أو كذلك لأن امتثال ترك هذه المنهيات داخل في مسمى الإيمان، فلما لم يمتثل إذا ترك من العمل، حينئذ انتفى عنه وصف الإيمان. قال: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته، يعني في الشرع، في الشرع إذا نفى الله تعالى لا صلاة لا زكاة لا صوم لا إيمان، معناه ماذا؟ فات شيء من أركانه أو واجباته، حينئذ يكون النفي هنا يترتب عليه ماذا؟ العقاب. وليس المراد به نفي الكمال المستحب، وإنما نفي الكمال الواجب، هذا مطلق في حقائق الشرعية، لا تنفى إلا لفوات ركن أو واجب. ولذلك قال: إلا بانتفاء بعض أركان المسمى، لا إيمان فات ركن أو واجباته، لا إيمان فات واجب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا فتح الكتاب ركن أو واجب، هذا أو ذاك. والمراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، وكذلك بمعنى أن الأصل ليس هو المراد بالنفي، لو انتفى أصل الإيمان انتفى الإيمان كله، فصار كافرا، صار ماذا؟ صار كافرا. فلو كان المراد نفي أصل الإيمان لعد ذلك من النواقض، ولم يعد من كون ماذا؟ ركنا أو واجبا. وفي هذا الحديث الرد على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل، وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا، إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا بناء على أصله أنه لا يتبعض ولا يتجزأ. وقولهم ظاهر البطلان، فقد دل الحديث على أن الزانية وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، يعني وقت زناه، وقت زناه لا يزني وهو مؤمن، قبل ذلك قد لا يكون وقع في شيء، يكون مؤمنا كامل الإيمان، بعد ذلك قد يتوب، قد يتوب فيرجع إليه ماذا؟ وصف. لكن وصف الزنا مع وصف الإيمان لا يجتمعان، وصف الزنا مع وصف الإيمان يعني كمال الإيمان الواجب لا يجتمعان، أما قبل أو بعد فقد يجتمعان، يتوب فيتوب الله تعالى عليه. قال: حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، لأن كبائر لا تخرجهم عن الملة، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجبات، هذا بالاستقراء كما قال ابن تيمية في الإيمان الكبير، إذا نفي لا إيمان لا صلاة لا زكاة لا حج إلى آخره، يدل على أن ثم ماذا؟ ثم ما يفوت الوصف بفواته، يعني فاتت الصلاة لفوات ركن أو واجب. قوله نهبة بضم النون هو ما ينهب، والمراد المأخوذ جهرا قهرا يعني سرقة. قوله ذات شرف أي ذات قدر عظيم. قوله يرفع الناس إليها أبصارهم أي ينظرونها لعظم قدرها. قال رحمه الله تعالى ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني نعبر عن الفاسق الملي. ماذا نقول عن الفاسق الملي؟ نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن وتسكت، ولا يسلم مطلق الاسم فتقول ليس بمؤمن، كلاهما ماذا؟ كلاهما خطأ غير موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء، في باب الأسماء. قال رحمه تعالى ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الإيمان كما تقدم من قوله فمن عفي له من أخيه شيء الآية، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإيمان كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، الحديث إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إطلاق الإيمان على الفاسق. محل إجماع على أنه يسمى ماذا؟ يسمى مؤمنا لكن بالقيد. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فإن الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين، كل هؤلاء ماذا؟ مؤمنون كامل الإيمان. وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليهم. فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد. إذن الإيمان الكامل من كل وجه هو الذي فعل الواجبات بقدر استطاعه وترك جميع المنهيات، فشمل حينئذ المقتصد والسابق الخيران، هو مسمى ماذا؟ هو مسمى الإيمان المطلق الكامل. وأما الذي وقع في ترك شيء من الواجبات مع القدرة أو فعل شيء من المنهيات فقد زال عنه وصف الإيمان المطلق وبقي معه أصل الإيمان. قال بلا قيد، فلا يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدا، فاسق لا يطلق عليه الإيمان إلا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسمى مؤمنا إلا بقيد. وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، ويدخل فيه كذلك الإيمان المطلق يعم النوعين، الإيمان المطلق شيء واحد ومطلق الإيمان شيئان، صحيح؟ الإيمان المطلق لا يصدق إلا على واحد فقط الذي هو كامل، مطلق الإيمان يدخل تحته ماذا؟ الإيمان المطلق، مطلق الإيمان يدخل تحته الإيمان المطلق، ويدخل تحته معه من معه أصل الإيمان، فهو تحته شيئان. قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة كما قال في الوسطية، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق لا يؤمن نفاه عنه، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، يعني داخل تحت ماذا؟ ما أمره الله تعالى به ورسوله، فأمره بالإيمان كما أمره بالصلاة، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلتزم غيرهم. وإنما الكلام في المدح المطلق، بمعنى أنه لو زال عنه اسم الإيمان المطلق حينئذ هو مأمور بالإيمان أو لا؟ مأمور كالصلاة، بمعنى أنه مأمور بها، فلابد أن يؤمن ولابد أن يحقق وصف الإيمان، يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال رحمه الله تعالى ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يسلب مطلق الاسم كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه وكذلك رسوله، فيطلق عليه الإيمان مقيدا كما تقدم، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال مؤمن ناقص الإيمان. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلاف الخوارج المعتزلة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به نفي الإيمان المطلق الكامل لا مطلق الإيمان كما تقدم. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني الجميع، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلابد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما. كل من نفى عنه الله تعالى الإيمان أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن لترك واجب أو فعل محرم، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به من جهة الشرع، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص. إذا دخل تحته شيئان نوعان، الكامل والناقص. أما الإيمان المطلق هذا لا يختص إلا بالكامل، ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون والله ولي المؤمنين، هذا الكامل، هذا الأصل، إذا أطلق انصرف إلى الكامل. ولا في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، ويدخل في قوله وتحرير رقبة مؤمنة دخل فيها، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قيدوا بالمعصية، ومع ذلك أطلق وصف الإيمان فهو داخل فيها. فلهذا كان قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لا لمطلق بناء على أنهم مسلمون، وهذا هو الصواب خلاف البخاري رحمه الله تعالى، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه ساقها ابن القيم. فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود منها. واضح هذا؟ الإيمان المطلق يمنع دخول النار، لا يدخل النار فضلا عن الخلود، ومطلق الإيمان يمنع ماذا؟ الخلود، ولا يمنع الدخول، يدخل لكنه لا يخلد، وهذا بالإجماع. فإذا قيل الفاسق مؤمن فهو على هذا التفصيل انتهى، بل لا يطلق هكذا، إنما يقال في مقام التعليم الفاسق مؤمن، لكن لابد من تقييده. أما هكذا يطلق هذا لا يصح، حتى أنت في معاملك لا تقول هذا مؤمن إذا كنت تعلم أنه فاسق، لا يصح أن تقول هذا مؤمن، لما تقول ماذا؟ إما أن تقول مسلم، وإما أن تقول ماذا؟ مؤمن ناقص الإيمان. أما إطلاق اللفظ هكذا مؤمن هذا مخالف للشرع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنهى ما يتعلق بالفصل المتعلق بأصول أهل السنة والجماعة في الإيمان أردفه بما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وموقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مخالفات لأهل البدع، حينئذ لابد من تمييز مذهب أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك يعقد أهل السنة والجماعة في كتب المعتقد فصلا يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والموقف منهم الصحيح الذي يمتاز به المسلم الذي هو على منهج أهل السنة والجماعة عن غيره من أهل البدع. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني جعله أصلا، والمخالف حينئذ يكون مبتدعا، والذي يضلل أو يبدع أو يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون من أهل السنة والجماعة، يكون ماذا؟ يكون مبتدعا. إذا نفهم قضية ماذا؟ الأصل. إذا قيل أصل أهل السنة والجماعة معناه ماذا؟ أن المخالف إما كافر وإما مبتدع، ولا يكون من أهل السنة والجماعة أبدا. من سلم بالأصل ونازع في جزئي هنا بحسبه، قد يبدع قد يكفر قد يضلل قد لا، وإنما يكون مأجورا، قد يكون مجتهدا، هذا في الجزء لا في الأصل، وهذا له نظائر كثيرة جدا، وهذه مسألة مهمة قد تخفى على بعض طلبة العلم. قال رحمه الله تعالى: قول من أصول أهل السنة والجماعة جمع أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، وصلاحا ما له فرع. ويطلق الأصل على أربعة أشياء على الدليل غالبا، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليله. الثاني على الراجح من الأمرين، كقول من الأصل في الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الكلام يحتمل ماذا؟ حقيقة أو مجاز، والأصل ما هو؟ الأصل حقيقة دون المجاز، إذن الأصل الراجح دون المرجوح. وكذلك الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسنة والإجماع، إذن الدليل. قال: الثالث القاعدة المستمرة، كقول أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة للمضطر يعني على خلاف الأصل، ما هو الأصل؟ تحريم أكل الميتة. الرابع المقيس عليه عند الأصوليين فيما يتعلق بباب القياس، عندنا أصل وفرع وعلة وحكم الأصل، كالنبيذ يلحق به بالخمر فيه بالتحريم، والتحريم حينئذ النبيذ هذا فرع والخمر هذا يعتبر أصلا، وهما يقابل الفرع في باب القياس التام من كوكب المنير. قوله سلامة قلوبهم أي قلوب أهل السنة والجماعة، من أصولهم أن تسلم قلوبهم من ماذا؟ قال من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القلوب، وسلامة ألسنتهم. فجمع رحمه تعالى بين الأمرين، لأنه قد يسلم قلبه لكن لا يسلم لسانه، أو بالعكس، صح؟ أو لا، قسمة رباعية، يعني قد يكون في قلبه ماذا؟ غل، لكنه لا يتكلم، فسلم لسانه ولم يسلم قلبه. وقد يطعن بكلام ويكون في قلبه ماذا؟ لا يحمل غلا، وإنما يتابع غيره، حينئذ قد وقع فيه في محذور الشرع. لابد من الأمرين، يسلم قلبه وكذلك لسانه. قال: وسلامة ألسنة من الطعن فيه واللعن والوقيعة فيهم، كما يفعله الرافضة والخوارج. وكذلك يجب اعتقاد فضلهم، يعني تزكيتهم وتعديلهم ورضوان الله عليهم، وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم، ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون. هذا مجمل ما يكون من موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة، يعني كل ما سيأتي اختصره الشارحون في هذه الجمل، وهو أن تسلم قلوبهم من الغل ونحو ذلك، وألسنتهم من الطعن ونحو ذلك، ومع اعتقاد فضلهم والثناء عليهم والكف عما شجر بينهم، عما شجر، فلا يتعرض لأحد منهم البتة، وإنما هم مجتهدون، من أصاب منهم أصاب ومن أخطأ أخطأ، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكر هذا المختصر، فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وصل فبسببهم، يعني عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمع. فالطعن فيهم طعن في الدين، فلابد من سلامة القلوب وسلامة الألسن، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. المخالف يعتبر مبتدعا إن لم يكن كافرا، لأنه كفر جمهور الصحابة، كفر ارتدع عن الإسلام، وإذا كان مجرد طعن في بعضهم دون بعض حينئذ ينظر بحسبهم. قال رحمه تعالى: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج، قال أشداء على الكفار، لو كانوا كفارا هم رحماء بينهم، إذن هم مؤمنون، فالرحمة قائمة بينهم. قوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا بغيره، ومات على ذلك، مات على ذلك. قيل: ولو تخللته ردة، ولو تخللت ردة في الأصحاب، معنى لو ارتد ثم رجع، سواء رجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فهو صحابي، فهو صحابي. الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، يعني لو ارتد ثم رجع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم التقى به فهو صحابي باتفاق، لكن لو ارتد ثم رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف، الصواب ماذا؟ أنه صحابي كذلك. وقال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. صحب النبي يعني لقيه، لأن لا يشترط الرؤية، الرؤية ليست بشرط، ولذلك من كان كفيفا أعمى ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآخر من مات منهم رضي الله عنه هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، كما جزم به مسلم في صحيحه، وكان موته سنة 100، وقيل سنة 110، وأما عدد الصحابة فقيل 124,000، 124,000، هذا قد يكون الآن حي من الأحياء، ومع ذلك فتح الله تعالى على أيديه ما فتح، والمسلمون الآن مليار ونصف المليار ولا شيء. كما قال السيوطي: والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب، يعني عددهم يقارب عدد الأنبياء، وكلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع، بالإجماع لا تبحث. فقيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى فلان عن فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبحث، تقول هذا رجل مبهم، فلابد من إثبات عدالته فمعرفة اسمه

والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله لله عز وجل أنفق جبل أحد ذهبا، جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من الثواب، ولا نصيفه من الثواب. وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من كبائر الذنوب، وفي دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأنه من كبائر الذنوب، إذا كان السب محرما فاللعن من باب أولى وأحرى، لأن اللعن أشد من السب، طرد من رحمة الله تعالى. فإن الحديث صريح في تحريم السب واللعن أعظم من السب، فهو أولى بالتحريم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، هكذا القرون خير الناس خير أمتي الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي حديث غريب، إلى غير ذلك من أحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين، يعني لابد أن يعاقب يعزر، هذا إذا لعن أحدا واحدا، لكن بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون من مشاهير الصحابة كبار الصحابة، وإلا صار الحكم يختلف من حيث التكفير. وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، واستدل بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم، وفي دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، لا ينبغي أن يكون هذا قول الجمهور بل هو متفق عليه، صحابة جميع أفضل ممن بعدهم، يعني من حيث الجملة مع الجملة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، حينئذ قال الذين يلونهم أفضل من الصحابة هذا باطل. قال بعض السلف لما سئل عن عمر ابن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، أيهما أفضل، من الذي يقدم على هذا؟ قال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني غبار فقط، يعني الغبرة التي تصيب الأنف فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ماذا؟ أفضل ممن لم يكن صحابيا، الصحبة لها فضلها عظيم. ولذلك لا يقال ماذا الخليفة الخامس، هذا التسمية خاطئة، ولو كان فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده. السبب المقتضي لتفضيل النفقة زمن الصحابة هذا لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، تمييز. قال رحمه تعالى ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، هذا فيه الرد على الروافض والنواصب، فقد أثنى الله سبحانه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ووعدهم بالجنة كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عن المؤمنين، وعن بالمؤمنين من هنا؟ الصحابة، لن يكون بعد الصحابة من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قطعا هذا، فالمراد بالمؤمنين هنا من؟ الصحابة ورضي الله تعالى عنهم. قال والآيات والأحاديث، قال وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أو الآيات والحديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره خير القرون قرن الحديث. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ، فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد. فالسعيد من اتبع صراطهم واقتفى آثارهم، تالله لقد نصروا الدين ووطأوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده، فرضي عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: من فضائلهم ومراتبهم، يعني ويقبلون أي أهل السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فضائلهم ومراتبهم، مراتب بمعنى ماذا؟ أن بعضهم فوق بعض، ليسوا على مرتبة واحدة، وهذا محل إجماع. قولهم من فضائلهم هو جمع فضيلة، وهو الخاصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة. قوله مراتبهم جمع مرتبة، والمرتبة بالضم هي المنزلة، ولعله الرتبة، مرتبة ليس فيها الضم، مرتبة مفعلة، لعله أراد ماذا؟ الرتبة بالضم، وهي المنزلة والمكان. وفيه جواز المفاضلة بين الصحابة، بل هذا مجمع عليه أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة. ويكفيك ماذا؟ أن أبا بكر مقدم على جميع الصحابة، وهذه مرتبة. قال: وهو الذي تدل عليه الأدلة، وبه قال الجمهور: فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم أحد، ثم بقية الصحابة، ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم. وسائر الأمم كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل، على من أنفق من بعده، من بعده وقاتل، من بعده وقاتل. كلام المصنف رحمه تعالى أتى بالآية بالمعنى. ويقدمون المهاجرين تفسيرا، يعني ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله من أنفق من قبل الفتح، هؤلاء هم السابقون، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار، والمذكورون في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده. فالذي ميز بين الطائفتين هو الله عز وجل، من أنفق قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، ومن أنفق بعده لا يستويان. من أنفق قبل هذا ماذا؟ هذا أعظم درجة من الذي أنفق من بعد، وهذا حكم الله تعالى وهو نص صريح. فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم متفاوتون في الفضائل وفي المراتب. قال رحمه الله تعالى: وذلك، يعني سبب التفرقة بين نفقتين، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، كلما كانت النفقة في محلها عند الحاجة فهي أعظم درجة مما يكون في حال السعة، في حال السعة. فلم يكن يومئذ حينئذ إلا الصديقون قبل الفتح، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما. ولا شك أن الذي يؤمن وليس ثم إلا واحد أو اثنان ليس كما لو آمن معه ألوف مؤلفة، لأن الثاني معه ماذا؟ من يشجعه، أما الأول فهو الذي يكون في غربة. قال: ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومراد هنا بالفتح هو صلح الحديبية كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قالوا في صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وعن البراء: أنتم تعدون الفتح، أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، نعم فتح مكة فتح، لكن صلح الحديبية كذلك هو فتح، وهو المراد بالآية. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكر البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وأهل العلم على أنه أنزل فيه، أي صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين وهو ضعيف، وهذا ضعيف، وأطال الكلام في رد هذا القول في كتاب المنهاج انتهى. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 60 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين، خلق كثير من المسلمين، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه يعني في أول أمره، ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر. وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة، وإنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدي ابن القيم رحمه الله زاد المعاد: وسمي صلح الحديبية فتحا في اللغة عبارة عن فتح المغلق، يعني الفتح في اللغة فيه سقط. وفي الأصل قال: وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق. قال رحمه تعالى: في اللغة، يعني الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله تعالى، انتهى. وقال ابن كثير رحمه تعالى: والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة. إذن فيه خلاف بين فتح مكة وبين صلح الحديبية. قال رحمه تعالى: قوله الحديبية كدبي هي، وهي قد تشدد حديبية بالتشديد، حديبية بالتخفيف، بئر قرب مكة، انتهى. قاموس: في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان. في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، كل من أهل الجنة، سواء شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين أو لم يشهد له، حينئذ كل صحابي في العصر فيه أنه فيه الجنة. قال ابن حزم: الصحابة من أهل الجنة قطعا رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ورضي عنه، إذن الرضا يدل على ماذا؟ ها، على أنه من أهل الجنة، هذا الأصل. قال: الصحابة من أهل الجنة قطعا، واستدل بهذه الآية قوله رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني المهاجرون أفضل من الأنصار، جمع بين أمرين، بين الهجرة والنصرة، والأنصار انفردوا بماذا؟ بالنصرة دون الهجرة، ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار، ودل ذلك ماذا؟ على أنهم أفضل من الأنصار. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قوله المهاجرين وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عاد الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. أما الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا نص جاءت النصوص بها، وأما الانتقال من بلد يكثر فيها المعاصي والبدع إلى بلد السنة فهذا اجتهاد من العلم، يعني الحاق بالهجرة الأصلية. قال: الأنصار، قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قوله: ويؤمنون بأن الله كما روى الحاكم في المستدرك ويؤمنون بأن الله، أين هذا؟ ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم. قال هنا وقول ويؤمنون بأن الله كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا خاص به بأهل بدر لا يلحق به غيرهم من فضائلهم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، ليدخلن حاطب النار لفعله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. إذن بدر والحديبية هذه منعت من ماذا؟ منعت من تنزيل العقوبة به، وإلا فعله فيه ما فيه. قال وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن الفعل هذا أصل ماذا؟ فعل المنافقين، لكن منع من تنزيل الحكم عليه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول وحي ثم ما يتعلق به شهود بدر. قال فقال إنه شهد بدرا، إذن هذه العلة شهد بدرا، فإذا وجد الفعل ممن لم يشهد بدرا يختلف الحكم الشرعي، سأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بماذا؟ علل بهذه العلة، إن لأنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، إذن الوصف وصف المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من تنزيل الحكم لماذا؟ أولا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي ما كان في قلبه، هذا أولا، وهذا انقطع بانقطاع الوحي. ثانيا قول إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن دخل فيه ما فعله حاطب، رواه الإمام أحمد. قول لعل الله اطلع على الحديث، صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع مثل عسى واجبة، كذلك لعل واقعة، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه إن الله اطلع، إذا قطع هذا ليس لعل، إن الله اطلع على أهل بدر، وعليه لعل حينئذ إما تصرف من بعض الرواة أو أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراد بها الجزم، مراد بها الجزم. قال الحديث وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، أما لو استوفى أو فعلوا شيئا يتعلق بما يترتب عليه حد في الدنيا أقيم عليه الحد. قال فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، يعني لو وقعت سرقة مثلا حينئذ يقام الحد، وكون الله تعالى اطلع عليهم هذا لا يمنع من إقامة الحدود، لأن الحدود عامة، كل من كان مسلما مؤمنا ووقع في معصية توجب حدا حينئذ لا بد من إقامة الحد، وأما كون الله تعالى اطلع عليهم إلى آخره فهذا لما يتعلق به حكم الآخرة. قال فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا. قال وكانوا 300 وبضعة عشر، أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث، كنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 14 و300، وبدر قرية مشهورة على النحو 4 مراحل من المدينة المنورة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، منورة هذه زيادات المتأخرين، ووقعت بدر، ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي عز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام، وكانت وقعة بدر نهار الجمعة 17 خلت من رمضان من السنة 2 من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70. قال رحمه تعالى وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهم، قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قد تاب الله. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا نص، لا يدخل النار يعني دخولا أوليا، دخولا أوليا لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وإذا لم يدخل النار دخل الجنة، فالقطع لهم بالجنة لا إشكال فيه. لا يقال ماذا، لابد أن يكون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصا، العشرة وثابت بن قيس ونحو منه. وهذا الحديث كيف نفهمه؟ لا يدخل النار يعني لا يخلد، أو لا يدخل ابتداء؟ لا يدخل ابتداء. وإذا لم يدخل النار حينئذ ليس عندنا منزل بين منزلتين، فليس إلا الجنة. إذن هم من أهل الجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة، بل نشهد لكل صحابي بأنهم من أهل الجنة. هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت شجرة 1400. وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسرة، يعني هي 1400 وجبر الكسرة. قال: ومن قال 1400 ألغاهم. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر، فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فشاع أن عثمان قتل، كان رسولا سفيرا، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت شجرة، بيعة قتال. ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم. قوله تحت الشجرة، هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها، ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، يعني باب البركة أو التعظيم، فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها، واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة، أكثرها في الحرم، الحديبية بئر كانت هناك، وسمي المكان بها، الذي يسمى الآن بشميسي، هذا هو حديبية. بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة، ومن المدينة 9 مراحل. قال رحمه الله تعالى: ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، يعني أهل السنة والجماعة يشهدون بي بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، يعني ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم نعينهم. وإذا أطلقنا على قول ابن حزم السابق أو ظاهر النصوص أن كل صحابي ها من أهل الجنة، والتخصيص يكون ماذا؟ لإثبات المزية والفضيلة بالتخصيص، كما قال في شأن علي: رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، كل الصحابة يحبون ذلك، ومع ذلك عد فضيلة ومزية لعلي رضي الله تعالى، مع أنهم يستوون في ذلك، الكل يحب الله تعالى ورسوله، وكذلك يحبهم الله تعالى لإيمانهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ التخصيص لا يمنع أن يكون غير من خصص من أهل الجنة. قال: ويشهدون بالجنة، أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن عوف والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح وطلحة، كما روى الترمذي في جمعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وراه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد. وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غير في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد، يعني لا مفهوم له، ليس له مفهوم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين مطلقا سائر الأمم إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجة، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختار عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم بل يكرهون لفظ العشرة. عندهم إشكال في مسألة العشرة، عشر هذا عندهم هذا مبغوض العدد، هذا من غبائهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، كل شيء فيه عشرة ممنوع هذا، ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة، لكنهم يستثنون عليا رضي الله عنه، ولديه من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء فضلا عن أهل الإسلام. هم كفار لكن مع ذلك ماذا؟ ليسوا عقلاء، ليسوا من أهل العقل في شيء. وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ ما ذنبه أن يبغض ويتشاءم منه؟ قال: لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيال المؤمنين وساداته وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين. قول وثابت بن قيس، ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس ما رآه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه يعني أتيك بخبره، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنه؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عن نفسه، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا لما نزل أول سورة حجرات. قال فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، ولكنك من أهل الجنة. فعينه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على العشرة، تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، يعني نصا قطعا. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، كشف الجيش يعني، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال وغيره من الصحابة وذلك كعبد الله بن سلام والحسن، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمذكورين كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. الحديث ولا يشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، يعني في خلاف من عدا المذكورين هل يشهد لهم بجنة أو نار، في خلاف، منهم من جزم ومنهم من لم يجزم، مسألة خلافية. قال لأنه لا يعلم ماذا يختم له به، هذا قد يقال في غير الصحابة رضي الله تعالى، أما الصحابة فبعيد. قال وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز. إذن هذا ظاهر ماذا؟ أن الكلام ليس في الصحابة وإنما من بعد الصحابة، لا يشهد لأحد بالجنة إلا بنص، ولم يأتي نص فيما يتعلق بمن بعد الصحابة. قال كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما. وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، والإمام أحمد بالجنة لعلمي بماذا؟ بما ظهر من صلاحه. وفي المسند يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل الصالح ليس بأمر آخر، أثنوا عليه خيرا يعني بطاعته وإيمانه ودينه، فقال وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا بفسقه وبعده عن الله تعالى فقال وجبت. فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها بالخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين إلى آخر ما قال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.